رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان وأذن بالرحيل فاصفح له الصفح الجميل رمضان وأذن بالرحيل فاصفح له الصفح الجميل واسكب دموعك إنما شهر به صفت القلوب وأيداع الأمل العليل فأقامه البدن العاصي وجاده الكف البخيل وتهجد المستغفرون فأدركوا نعم المقيل والطيبات الصالحات الطاهرات والطيبات الصالحات الطاهرات لا سبيل والله يجبر كسرانا ويضاعف العمل القليل نعم الشكور هو الغفور نعم الشكور هو الغفور المستجار به الجليل المنعم الوهاب من إكرامه الظل الظليل يأوي إليه العارفون ويسكن السفر الطويل يا أيها الشهر المسافر حسبنا نعم الوكيل يا أيها